إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر والباطن وهو الظاهر والباطن وهو القاهر والقادر سبحانه على كل شيء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت لحديثك الأقلام فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إننا اليوم أيها الأحبة في صدد الحديث عن الكامل في صدد الحديث عن الكامل الشامل الجامع للدين الإسلامي كله فإذا نظرت أخي المسلم إلى الحديث الثاني في الأربعين النووية تجد حديثا شاملا كاملا تحدث عن الإسلام وعندما نقول كلمة الإسلام فإننا ننظر إلى حال المسلمين السالف واللاحق السالف واللاحق والحاضر مع الأسف فشتان ما بين ما قد سلف وما هو الآن وما سيأتي إن لم نحسن فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر بينما هم جالسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليهم رجل واستخدام لفظ طلع أي أنه لم يرى من بعيد يعني ما يقارب يعني حد مد البصر أو أكثر بقليل فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال بكل ثقة وهدوء يا محمد يا الله يا محمد حدثني عن الإسلام يا الله حدثني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا لقوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله يا الله يا أحبتي أن تشهد أن لا إله إلا الله استشعروها بقلوبكم رعاكم الله أي أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى أن تشهد عليها بلسانك وأن تصدقها بقلبك وأن تعمل بها بجوارحك. انتبه، إنها ليست للسان فحسب، أن تشهد عليها بلسانك وأن تصدقها بقلبك وأن تعمل بها بجوارحك وأن تشهد أن محمدا رسول الله صلوا عليه، وأن تشهد أن محمدا رسول الله. خلي بالك، كونك تشهد أن محمدا رسول الله لا يعني أنك تنفي باقي الأنبياء، لا، لكنك تشهد وتؤمن تمام الإيمان بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله وأرسله الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق وهو الأولى والأحق أن يتبع. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. خلاص انتهى انتهى. إن الدين عند الله الإسلام، مفيش بعد كده، خلصت. ثم أي قال صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. يا الله، لو تأملنا في وتقيم الصلاة لو وجدنا الكثير قد ضيعها. لا إله إلا الله. لو تأملنا في وتقيم الصلاة لوجدنا الكثير قد ضيعها. لما يا رسول الله؟ الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، يأتي ذلك بقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن إيه يا رب؟ عن الفحشاء، وإيه كمان؟ والمنكر، وإيه كمان؟ والبغي. لو انتهى هؤلاء لما وجد الشر أبدا. خلي بالك، لو مفيش فحشاء مفيش منكر مفيش ظلم، يبقى مفيش شر. هيجي منين؟ مفيش فحشاء، مفيش أفعال فاضحة، مفيش أمور خارجة، يبقى مفيش شر، مفيش منكر، مفيش حد بيسد الدين في الشارع، مفيش حد بيشتم، مفيش حد بيتطاول على أكبر منه، مفيش حد بيهين اللي أصغر منه، مفيش حد بيستعبد الناس، يبقى مفيش شر. لو مفيش ظلم، لو مفيش بغي، يبقى مفيش شر. فخلي بالك، الركن التاني من أركان الإسلام الصلاة. يا الله، ما أعظم الصلاة وما أعظم تقصيرنا في الصلاة. عباد الله، اذكروا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. احنا فين من ده؟ احنا فين من ده؟ اين إيتاؤنا للزكاة؟ يا من أغناكم الله، جارك يتضمر جوعا. يا من أغناك الله، جارك عريان وأنت كاس. يا الله، أين الخير يا أحبتي؟ أين الخير؟ ما يزال الخير في أمتي، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قل. أين المتصدقون؟ أيها المسلمون، الزكاة طهر للمال وطهر للنفس. الله تبارك وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة. هذا أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة. هذا أمر، فاش كلام. ليه؟ لذلك الله تبارك وتعالى قرنه الصلاة وجعله الركن الثاني من أركان الركن الثالث من أركان الإسلام، فقال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. انسى دي مع دي، ما ينفعش تصلي وما تزكيش. طول ما معاك فلوس ومعاك خير ما ينفعش ما تطلعش زكاة، ما ينفعش ما تطلعش الصدقة. في عهد عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه، كان يمضي الرجل، كان بيمشي بالشارع ما يلاقيش المستحق للزكاة. يا الله، أمال إيه؟ اللي كان بيحصل؟ حاجة بسيطة جدا، كان المسلمون يؤدون الزكاة بس، أكثر من كده ما فيش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصوم رمضان. الله على رمضان وأيام رمضان. أيها المسلمون، نحن نستعد لاستقبال شهر فضيل، شهر رمضان المبارك. ماذا عملتم لهذا الشهر؟ خلي بالك هقولك على حاجة صغيرة جدا. القلب لو ما بدأش تصفية من قبل رمضان مش هيصفى في رمضان. أيوة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بقلبه وأعلم بالقلوب منا، فكان يصفي النبي صلى الله عليه وسلم قلبه من رجب شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إيه؟ رمضان. فخلي بالك لو قلبك ما تصفاش من شعبان ورجب ما تجيش تقول لي في رمضان هعمل، انزل صدقني انزل، مش هينفع. ابدا من دلوقتي، ابدا استعد فعلا للشهر الفضيل. ثم قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. يا الله ما ارحمك يا الله، انظروا، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. عارفين لو قالوا حج البيت وخلاص مصيبة. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا منا. كان زمان الناس بتشحت عشان تحج بـ80 و90 ألف جنيه عشان نروح اطلع حج 5 أيام ولا 4. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده منا. ثم قال الرجل: صدقت يا محمد. يا الله، قال: صدقت يا محمد. قال: فحدثني عن الإيمان. خلي بالك اللي فاتوا دول إسلام، انت كده مسلم. لو عملت الخمس شروط دي انت كده ايه؟ مسلم مش مؤمن. ايوه، في فرق. كلنا مسلمين، بس هل كلنا زي بعض في الإيمان؟ هنا بقى الموضوع، هنا المعضل. فقال: يا محمد حدثني عن الإيمان. بص بقى، أن تؤمن بالله ده واحد، وملائكته ده اثنين، وكتبه ورسله دول 4 مش محتاجين أي تفسير، وأن تؤمن باليوم الآخر. أيوه، هو أنت لو ما آمنتش إنه في آخرة مش هتعمل لها ولا إيه؟ طالما أنا ما آمنتش انه في اخرة هعمل ليه؟ انا كده كده في الاخرة هموت وهبقى تراب خلاص على كده. لا، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر قاضي عادل له كفين، له كفتين، خيره الحمد لله، وشره برضو ايه؟ الحمد لله. ملكش تعترض، ملكش تعترض، ما ينفعش تعترض. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المسلم، أمره كله ايه؟ خير، كل أمره خير. ما أصلا ما تعرفش انت الحاجة. الله سبحانه وتعالى قال: لا تحسبوه ايه؟ شر لكم، بل هو ايه؟ خير. خلي بالك من النقطة دي. قصة جميلة جدا لرجل كان مصاب بنوبة قلبية، عنده نوبة قلبية، يعني كفانا الله وإياكم الشر. هذا الرجل كان له جار طبيب، كان الرجل له جار دكتور. فكعادة البشر هذا الطبيب سائم زهق من كل شوية الرجل ده رايح له: الحقني جاتلي النوبة، الحقني جاتلي النوبة. اتخنق. ايوه، خلي بالك البشر بيتخلقوا، انما رب البشر اله. فاسال رب البشر ولا تسال البشر، لا اله الا الله. خلي بالك الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح، اسأل نفسك ربنا ايش فيك يا رب ايش فيني؟ مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا ألف ولا مليون. اسأل طول ما انت قاعد يا رب ايش فيني؟ يا رب ايش فيني؟ يا رب ايش فيني؟ يا رب عافيني يا رب، يا رب ايش فيني؟ مش مشكلة. الله سبحانه وتعالى يشتاق إلى سماع مناجاة عبده. فالراجل ده في يوم راح خبط على مين؟ على الدكتور دوت اللي بيعالجه. الدكتور عمل نفسه نايم. فمرضاش يفتح له الباب. فخرج هذا الرجل بص بقى إلى مكان يعني مكان يستريح فيه. فقعد يا رب مش فيني يا رب، يا رب مش فيني يا رب، هو أنت بتعمل فيها كده ليه؟ شوفوا يا أحبتي الاعتراض على قدر الله. يا ربي هو أنت بتعمل معايا ليه كده؟ هو مش غيري. فأضى به قال له إيه؟ يا رب هو أنا ما صعبتش عليك؟ لا إله إلا الله. قال له يا رب هو أنا ما صعبتش عليك؟ ما رعبتش بحالي؟ هو أنا يعني عشان ما بصليش؟ يا الله، هو عرف المشكلة فين؟ خدين بالكم؟ عرف المشكلة فين؟ قال يا رب هو أنا عشان ما بصليش؟ أيوة خلي بالك، ممكن ما بتصليش يطلع لك ابن عاق، ممكن ما بتصليش رزقك يقع، ممكن ما بتصليش تبقى ما عندكش حاجة، ممكن ما بتصليش تتفقر، ممكن ما عباد ما بيصلوش البلد بتاعتهم تغرق. أيوة طبعا الصلاة فيها كل حاجة، خلي بالك الصلاة. قال له يا ربي وانا عشان ما بتصليش بتعمل فيها كده؟ طب والله شوفوا يا حبيبي، والله لو شافتني لها صلي. والله لو شافتني لها صلي. اهو وعد وصد وعد، ايش فيني؟ ايش فيني وهصلي؟ وعد وصد وعد. فنام هذا الرجل، حس كده انه عاوز ينام فنام. فاستيقظ هذا الرجل فإذ بقلب سليم. يا الله، إذ بقلب سليم. خلي بالك جسديا مش دينيا، قلبه سليم جسديا مش دينيا. اهو ربنا صدق معاك، هتصدق مع ربنا؟ ربنا صدق معاك. خلي بالك انت قلت له لو شافتني هصلي. صدقت مع ربنا؟ هنا السؤال، هتصدق مع ربنا؟ ما رجعش يصلي، لا اله الا الله، ما صلاش. هو انت تهزر؟ ما صلاش. طب انت طلبت من ربنا ايش فيك؟ ما صلاش. ولكن خلي بالك ربنا اعلم. فكان في مره في سياره احدهم، كان في عربيه واحد وماشي، فسمع الى قول الله تبارك وتعالى. خلي بالك ربنا يبعث لك رسائل كل يوم وانت مش حاسس. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله؟ لا إله إلا الله. مش وقت ولا إيه؟ مش وقت تنفذ وعدك معانا؟ شفيناك ربنا سبحانه وتعالى، شفاك زي ما انت وعدت وزي ما انت دعيت ولا حيت. مش وقت تنفذ وعدك معانا. فقرر من ساعتها الا يترك الصلاه. ايها المسلمون استمسكوا بدين الله. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، فتوبوا الى الله واستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فبعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل مراتب الإيمان الست، قال الرجل صدقت يا الله، قال الرجل صدقت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، فقال الرجل مرة أخرى يا محمد حدثني عن الإحسان. يا الله، هو في مرتبة أعلى من الإيمان؟ خلي بالك، الإيمان دي مرتبة لكن في أعلى من الإيمان. فقال يا محمد حدثني عن الإحسان. تعال نسمع الجمل دي مش بودنا بقلوبنا، افتح لي قلبك كده. قال أن تعبد الله، تمام كلنا بنعبد ربنا، أن تعبد الله كأنك تراه. قل لي كده، لما تكون قدام والدك أو لما تكون قدام مسؤول كبير أو لما تكون قدام لجنة مراقبة أو لما تكون قدام ناس أو أو أو أو أو لما ترى مراقبة أو تشعر بأنك مراقب وترى من يراقبه، هيبقى عملك إزاي؟ أن تعبد الله كأنك تراه. طيب يا نبي الله أنا مش شايف ربنا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلي بالك، إذا أنت مش شايفه هو شايفك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أيوة خلي بالك، ربنا معاك، ربنا شايفك. إذ يميتون ما لا يرضى من القول. خلي بالك، ربنا شايفينك، شايف قلبك مش بس شايفك. الناس آخرها تحكم على ظهرك. الله، الخطيب اللي واقف يخطب ده زي الفن، ده شيخ وإمام وتمام ويقول قال الله وقال الرسول، بس هنا إيه؟ هنا إيه؟ هنا مش بتاعهم، هنا مش بتاع الناس. خلي بالك، اللي شايفينه ده واقف يعرض في الناس يخطب في الناس، ده قدامهم. طب جوه، جوه فيه إيه؟ مش بتاعكم. جوه ده خاص بالله تبارك وتعالى، هو الأعلم وهو الأدرى بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال صدقت. قال يا محمد حد متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يعرفش، في علم الله تبارك وتعالى اختص بنفسه كعلم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم ورؤوف ومتر، لو علم متى الساعة لأخبر بها. فقال يا محمد متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. يعني أنت؟ يعني أنا ما أعرفش زيك بالضبط. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن أماراتها، قل لي إيه أمارات الساعة دي، أعرف إزاي الساعة قربت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات. واحد، أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولن في البنيان. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول كده احتقارا لهؤلاء الناس. ايوه خلي بالك، لا حاشاه صلى الله عليه وسلم، ده بيقول كده عشان يوصفهم بادق وصف. ترى الحفاة العراة رعاة الشاة، مين هم دول؟ اللي هم اللي في البادية حاليا، والناس دي يتطاولن في البنيان، يجوا المدن ويبقى عندهم بنيان كتير كتير كتير. قال ايه؟ وان تلد الامة ربتها. ازاي بقى؟ كيف تلد الأمة ربتها؟ اختلف العلماء واختلف المفسرون في تفسيرين. الأول منها قيل أن تلد الأم الفقير رجلا يسودها. يعني ايه؟ يعني واحدة فقيرة اتجوزت واحد سيدها، يعني اتجوزت سيد، تمام؟ وهذا الرجل ينجب ابنا أو ينجب طفلا، المرأة يعني تنجب طفلا، فيصبح هذا الطفل سيدا على أمه، يبقى هو رئيس، يبقى هو مسؤول، يبقى. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، وهذا ما يدل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته صلى الله عليه وسلم، إيجار الأرحام. إيجار الأرحام ده بيبقى من الغني للفقير. إزاي؟ يأتي رجل وامرأته نفسهم في طفل، بس لا المرأة دي ما تقدرش تحمل لسبب ما، فيأتي هذا الرجل فيشتري رحم تلك المرأة الفقيرة بأن يضع مبيضة اللقاح أو ما شابه ذلك، حتى إيه؟ تحمل هذه المرأة من ابن ليس ابنها ولا هو ولا هي أمه، فيكون ربا لها، يعني أخذ منها. خلي بالكم، اقتربت الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. خلاص كهاتين، مفيش أصلا من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف هذا الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ عارف مين ده؟ قال النبي، قال عمر بن الخطاب: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. أيها الأحبة، إني داع فأمنوا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم أدم علينا الأمن والأمان، اللهم أدم علينا الأمن والأمان، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فأنت علينا قادر، اللهم ارحمنا فأنت علينا قادر، اللهم ارحمنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم حببنا في الإسلام، اللهم حببنا في الإسلام، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين. ربنا إن عبادك المسلمين مستضعفين في الأرض فقوهم يا الله. ربنا إن عبادك المسلمين مستضعفين في الأرض فقوهم يا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.